نعم يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، رحمة الله إلا عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا عم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الله الله الله يا رجل بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا فكهما من أحد من بعده. الله كان حليما غفورا. الله أكبر. الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم

ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فإذا جاء أجله فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا عم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يا رب ياسين بسم الله الرحمن الرحيم. عم يا رب عم يا رب يا سيد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين. والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. النبي رئيس الحلب يا راجل سهل كتير قوي حيتحرك النبي فاذا جاء اجلهم والنبي كمان كمان يا راجل الله يكرمك الله قول يا راجل قول يا راجل اشتكينا منك لله قول اللهم صل على النبي قول يا راجل قابل عليه عارف مش فاكر بكتير في رمضان احنا بنسمع لنا ولو يواخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخره نعم ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد يا سيد يا سيد والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز رحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون الله